Thank you. يحصل في عشقكم قولي على شباب تلتني وصرت تحليل في اليمين لشيب زالي خنتني الله سيب يا نبي مرّة